يقول إن كيف تعرف المرأة أنها طهرت؟ تعرف المرأة أنها طهرت إذا استنظفت قبل ودخلتها فخرجت نقية ما بها شيء، هذا علامة على أنها نقت وأنها طهرت وأنها طهرت، خصوصا إذا ضاق الوقت عليه، ما دام طهرت قبل خروج الوقت لمدة يسيرة ولا تبي صح انقطع الدم او انقطع الدم، فهذه تختبر ذلك بانها تستوطف قبله، تستوطف قبله تعلم به، تعلم بها يعني النقاء، فاذا نقت فقد طهرت. وكانت عائشه رضي الله عنها كانت تبعث الى النساء وتقول لهن لا تعجل، يعني لا تعجل بالاغتسال بعد انقطاع الدم حتى ترين قصة بيضاء يخرج بعد آخر شيء الخلاص، يخرج قصة بيضاء، هذه علامة على إنها نهاية الحيض. هذه يمكن أن توجد في كثير من النساء ويمكن يوجد بعضها ما يوجد، المهم أن المرأة تعرف نفسها، تعرف النقاء من الحيض، تعرف النقاء من الحيض. والظهر من حيث الخروج النقى فإن لم لئلا تتغير معه صفة احتشت بها، ولا يكره وضعها زمنه إن اغتسلت، يعني هذه المدة التي انقطع بها الدم، انقطع بها الدم ثم اغتسلت بعد انقطاعه، يعني وهي حتى الآن ما اختبرت نفسها، ما به مانع من زوجها الجامع بعد الغسل، بعد الغسل. قال وتقضي الحائض والنفساء يقضين الصوم للصلاة إجماعا، يعني أن المرأة إذا حارت أو نبشت تركت العباد، تركت الصلاة، ما تصلي ولا تصوم ولا تصوم، يعني لو مثلا جاء الحيض قبل المغرب بدقيقة واحدة، بدقيقة واحدة إلى الآن قبل الشمس الأعلى ما نزل بالأرض وأصابتها الأرض فسد يومها، فسد يومها كله، يجب عليها قضاء، يجب عليها أن تقضيه. أو أنه مثلا ما انقطع عنها إلا بعد طلوع الفجر بلحظة، فهذا اليوم راح عليه، يقضي هذا اليوم لأنها ما صمت، جاء الحيض مع الحيض طلع عليها النهار والحيض معها. هذه يعني. أما الصلاة فلا تقضي، الصلاة لا تقضيها، تقضي الصوم، لأن الصوم لا يتكرر، الصوم هو شهر من السنة واحد، أما الصلاة فيتكرر في كل يوم خمس مرات، فبذلك مشقة قضاء. إذن الصلاة لا تقضيها وإنما تقضي الصوم. لكن هنا مسألة انتبهوا لها، كثير من الناس يعني وكثير من النساء يغفلن عنه، يغفلن عنه، وهي مثلا أنها مثلا إيش؟ يعني ما صلت الظهر ولا العصر، أنها ظهرت قبل غروب الشمس ولو بقليل، ظهرت قبل غروب الحائط إلى النهار والدم معه، فلما قارب غروب الشمس انقطع عنها الدم، انقطع عنها الدم ودخل وقت المغرب، يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر. يجب عليها أنها تصلي الظهر والعصر لأنها أدركت الصلاة وما يجمع إليها قبله، أدركت الصلاة وقت صلاة العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، فيجب عليها أن تصلي هذين الوقتين. يعني كثير من الناس يقولون عنه أو أنها كل الليل والحرب معه، فلما كاد الفجر أن يطلع ظهر يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء، تصلي لأنها ظهرت في وقت العشاء، لأن الراجح أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني، فهي تصلي العشاء وتصلي ما يجمع إليها قبلها وهي المغرب، وهي المغرب. هذه طيب، امرأة كانت طاح، كانت طاح لما زادت الشمس ودخل وقت الظهر ولو بلحظة واحدة، ولو بلحظة يجب عليها إذا طهرت أن تصلي الظهر، أن تصلي صلاة الظهر. نعم. أو مثلا غابت الشمس، غابت الشمس يعني كل النهار وهي طاهرة، لما غابت الشمس قبل أن تصلي وقبل أن يمكنها تعمل شيء جاء الليل، يجب عليها إذا طهرت أن تصلي المغرب. هذه كثير من الناس نفوس، كثير من النساء ما يعرفن، وهذه صلاة ركن من أركان الإسلام ما هي تترك، اللي يترك صلاة واحدة كأنه تارك الصلوات كلها، كأنه تارك الصلوات الخمس كلها، يجب ملاحظة هذه والتفضل لها. هذه ستأتينا إن شاء الله باب شروط الصلاة وذكر أوقات الصلاة يأتينا، لكن هنا لها مناسبة، هنا لها مناسبة، لأنه قال وتكوي الحائض والنفساء يقضين الصوم لا الصلاة إجماع، والمراد بالصوم صوم رمضان هذا اللي واجب قضاء، أما غيره ما يقضي، الست والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر ويوم عرفة ويوم عاشوراء هذه ما يقضي، سنة فات محل، سنة فات محل، لكن الذي يقضى هو الواجب صوم شهر رمضان، هذا هو الذي يجب قضاءه. إذا حاضت المرأة تصوم تلك الأيام التي فاتت، ولا به مانع أنها تستعمل حبوب تمنع عنها نزول الحيض حتى تصوم كل الشهر مع الناس، ما به مانع، لأن الدم إذا ما نزل ما له حكم، ما له حكم ما دام الشيء في معدنه ما يأثر، ولو حست المغص ولو حست بشيء ما دام انه ما خرج وما نحب، الانسان يحس في بطنه دردره، يحس في بطنه انه محتاج لقضاء الحاج ومحتاج لكذا، ما دام الشيء ما خرج سل يعمل شيء. فاذا ارادت ان مثلا انها تصوم مع الناس او تحج وتكمل حجها ونحو ذلك، او من الذي ياتينا مثلا الى مكه يحبون يستغلون من خارج مكه يحبون يستغلون وجودهم في مكه والصلاه والطواف وكذا، واحبت تاخذ حبوب حتى انها لا تنزل عليها العاده او شيء لها ذلك، ولو حرام عليها، ما هو حرام عليها انها تفعل ذلك حتى تقضي أيام عبادته، ما في ذلك شيء. قال وتكب الحائض والنفساء الصوم والصلاة إجماع، إجماع أهل العلم يقولون إن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين كيف أن الحائض تكب الصوم ولا تكب الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ الاتباع. أما السؤال ليش هذا ما ليش هذا فهذا ما هم يشعرون. قال ولا يصحان أي الصوم والصلاة منهما يعني من النفس والحائض. يعني لو أرادت الحائض قالت لا إلا أصوم عنه وضري إنما ما يصح من الصيام. الصيام معنى ما يصح ما هو معنى نفس يحرم يعني ما ينعقد. هذا معنى لا يصح يعني لا لم ينعقد يعني ما حصلت آثار ليس لها أجر وليست تعتبر صائمة. من صائم مفطرة ولو قالت إني نويت الصوم عندها شيء يمنع من الصوم في شيء مانع من الصوم وهو وجود الحيض. ما دام الحيض موجود ما إنسان مثلا يخرج البول من ذكر وهو يتوقع هل يصح الروح؟ ما يصح الروح. هذا الشيء الموجب لفساد العباد موجود. الموجب لفساد العباد موجود كيف تصححها؟ لا الحيض يخرج ويحال والأرسل ما يصح من تصحيح. يعني ما أول شيء حرام خالف أوامر الله. الأمر الثاني أن حتى عرضت كذا ما صح منها ولا نفذ ولا اعتذرت أنها صار. يعني لو فرضت أنه جوم يعني في هذا الوقت ما عليها كفارة. ما عليها كفارة الجماع في نهار رمضان. ليه؟ ما يصير. وإذا دارت بنفسها أن يصير. لكن ما هو معنى هذا على أن يحل الزوج يجمعها؟ لا ما يجوز. بس أقول على فرض. على فرض أنه وجد هذا. قال ولا يصحان أي الصوم والصلاة منهما أي من الحائض بل يحرمان عليهما. يحرم من التصوم حرام عليه يعني خالفت أوامر الله. يعني ما يصح أن الإنسان يستعمل عمل يقول لا وإن كان الله جل وعلا يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما يصح أبدا شيء أمرك الله أو نهاك عنه ما تخاف يعني تنفذ. هذا دين الامتثال اجتناب النواهي وفعل الأوامر. هذا الواجب. بل يحرمان عليه كالطواف كما يحرم عليها الطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد لا المرور به إن أمن التلميذة. أي إن أمن أنت لو قلت يحرم قراءة القرآن. تقدم لنا إنه في فتوى أن إذا خافت أن تمسى القرآن أو كانت محتاجة كمدرسة أو طالبة محتاجة لحضور الدروس ومحتاجة لكذا أنها يعني تمسك المصحف من وراء يعني حائل شرابنا وغيره وتقرأ. قال ويحرم وضعها في الفرد. يحرم وضع الحائل كذلك النفس في الفرد. ما يجوز لزوجها يطاف ولو كانت يعني نايم حرام. وضع الحائل حرام. أن الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسألونك عن المحيض عن المحيط. قل هو أنا شف الكلمة الجامعة. قل هو أنا هذا أنا تحتها من المعاني شيء كثير تحتها من القدارة والنجاسة والكراهية والأشياء وتركها ويدخل تحتها أيضا من أنواع يعني الأمراض اللي تعرف من الزوج وتعرف من الزوج اللي تتحقه من جفاء الوقت في الحيض. ما يحصل في ذلك شيء ذكر الأطباء شيء كثير من الأمراض والآثار والضرر الذي يحصل من وضع الحائض. ولهذا الله جمع الكلمة قل هو أذى. والأذى يشمل المستقدرات ويشمل الأشياء المستقبحة ويشمل الأشياء المضرة كلها وكلها داخلة تحت قل هو أنت وكلها موجود في ابنك آدم وحصل حمل، هذا الحمل يصيب أمراض، ونفس المجامع والمجامع كلهم يصيبهم يعني هذا المرض الزهري والسيلان وغيره، يعني أشياء كثيرة ذكروها كلها متعلقة بوطى الحاسد. قل هو أذى. ويسألونك ويحرم وطئها بالفرج إلا لمن به شبق بشرط. الشبق هذا شدة الشهوة والعياذ بالله، يصير معه شدة الشهوة، ما هو قوة هذا، لا مرض هذا، كثرة نزيف من هالمادة تجتمع بالخصيتين، وربما إنه يجتمع وكثرة يسبب لهم التشقق، يسمون الشبق هذا كثرة الشهوة هذا، ما هو يعني زيادة حال وزيادة صحة وزيادة كذا، لا هذا سيلان ان يجتمع في هذا المكان، اذا اجتمع ولا خرج والعياذ بالله سبب انفجار بالخصيتين او بالذكر، اذا وصل الى هذه الدرجه وخف عليه الهلاك في جامع، ولكن في جامع الحائض، جامع الحائض، ولهذا حتى يباح له الفطر في نهار رمضان، يعني مريض مثل هذا الشيء. فإن حصل أنه يخرج من دون جماع أخرج، وإن كان ما يخرج إلا بالجماع أخرج ولو بالجماع. نعم. قال إذا لما فيه شبك، قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط، اعتزلوا النساء في المحيط، يعني معناه أنه لهم أنه يباشرها في غير المحيط، يهني خديها تتزل أو تلبس مثلا سلوان قصير أو نحو ذلك، ها؟ ثم يعني يماشرها معنى مباشرة، يعني يحط بشرته على بشرته، ويحصل يعني من أعلاها ومن أسفل وكذا، بس يعتزل المحيط مكان الحيط، هذا الذي يجب الاعتزال، ومع ذا وجود كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة فتبتزل، وكان يواشرها عليه الصلاة والسلام، ولهذا أمرت جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيط، وهذا فيه يعني إيش؟ في سمو هذه الشريعة، سمو هذه الشريعة، فاليهود الملة اليهودية هذه يعتبرون الحائض أنها نجسة، نجسة قادرة، وأن عرقها وليقها وكلها نجس، يعتزلون وهي تعتزل البيت، يعتزل البيت ما يقربون حتى تقرب، شدة عظيمة فيه. النصارى على النقيض من هذا، يجامعون وهي حاجة، يجامعون المرأة وهي حاجة، الإسلام دين السماحة ودين الطهر ودين العدل، توسط قال أبدا، الحائض طاهرة، طاهر بدنها، طاهر عرقها، طاهرة ثيابها، طاهرة بكل شيء، والنجاسة في محل الحيض، الله يقول فاعتزل النساء في المحيض، المحيض مجرى الحيض، هذا المحيض مجرى، كما قلنا إن مسيل الوادي قالوا يعني قال هذا محيض الوادي مجرى، فمن هذا صارت الشريعة الإسلامية هذه يعني أوسط وأعدل الشرائع، أوسط وأعدل الشرائع، فكان يباح للرجل أنه يباشر ويعمل كل شيء إلا أنه لا يطاع، إلا أنه لا يطاع حتى تطهر، ولهذا قال واعتزل النساء في المحيض حتى يطهر، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، الذي أمركم الله به مكان الحرب، مكان الحرب ومكان الولد لا غير هذا، والله أعلم، صلى الله